بسم الله الرحمن الرحيم. كامرأة في منزلها واستخلفت ندبان ما يصلح له نصنع. بسم الله. كامرأة في منزلها واستخلفت ندبان ما يصلح له الأولى استخلاف والأفضل هذا كون ما يصلح للبناء. كذلك من يحق له أن يتولى الإمامة المرأة في بيتها إلا أن ذلك متعذر لأن المرأة لا تأم، وبذلك فإنها تستخلف من ينوب عنها. إذا ما كانت المرأة هي صاحبة البيت فإنها تستشار في من يصلي بالناس في بيتها، ويحق لها أن تستخلف من تريد، ولكن الأفضل لها أن تستخلف من هو مقدم شرعا ممن سيأتي الكلام فيه. ومثل المرأة الرجل الذي لا يصلح للإمامة، إذا كان لا يصلح للإمامة لعيب فيه فإنه يستخلف أيضا، والتشبيه هنا في الاستخلاف. كان يكون لا يحفظ القرآن مثلا، أو كان به مرض يمنعه من الإمامة، فإن هذا أيضا له حق الإمامة في البيت إلا أنه يستخلف، هذا هو حكمه. ويندب له أن يستخلف من يكون مقدما شرعا الأفقه إلى آخره. وإنما حق هذا الأمر لمن ذكروا لأنه وقع التنصيص عليهم في الحديث، ولا يؤمن الرجل في بيته ولا يؤمن السلطان في سلطانه، فيه النهي الرجل والمرأة سواء، وإنما عبر بالرجل من أجل التغريب. ولا يوجد مخصص للأنثى هنا، ذلك لأن المعنى الذي من أجله حق له ذلك هو الملك، المعنى الذي استحق به هذا الشخص الإمامة ملك البيت، وإذا كان هو المناط فإنه كما يجري هذا الحكم في الرجل يجري في المرأة، ويجري في الصغير ويجري في الكبير، المهم هو الملك. ويقدم هنا ملك المنافع على ملك الذات كما هو معروف، ملك الذات باعتبار الأصل، وإلا فملك الذات تابع لملك المنافع كما هو معروف. إذن هذا الرجل وهذه المرأة ممن حق لهم هذا الأمر، حق لهم بالحديث، وبذلك فقد استحق ذلك بالنص. ولما استنبط من هذا المكان أن علة لاستحقاق الملك عم ذلك الرجل والمرأة والصبية والعبد أيضا، إلا إذا حضر السيد فإنه حينئذ تزول ملكيته لما عهد من أن ملك العبد ملك لسيده. هذا ملخص القول في هذا الموضوع. لماذا لم نقل بأن علة الفقه هي مما يؤثر جنسها في جنس الحكم الذي هو الشرع؟ هي تناسب، لأن الإمامة قسم من الولاية، والذي دل على ذلك تقديم السلطان على غيره. ولما كانت الإمامة جزء من الولاية، وكان الملك أيضا مما يحقق التصرف للمالك في مملوكه، قيس على السلطان أو الحق بصفة الولاية في السلطان، فكان الحكم واحدا، لذلك يقدم السلطان وإن لم يكن أفقه لهذا الذي ذكر. نعم. إذن دائما استثمار مقام الحكم باستخراج المعنى منه، فمن نظر في السلطان وجد أن له الحق بهذا الاعتبار وهو الملكية، وحق التصرف فيما وليه من أمرينه. ولما كان هذا الأمر ثبت له أخذ منه أن هذا وصف مناسب، لأن الشرع إذا نص على الوصف لا تشترط فيه المناسبة، لا تشترط فيه المناسبة، وإنما يشترط فيه التنصيص، وقد نص عليه، فليكن هذا مأخذ الحكم في هذا الموضوع. نعم. ملحقة بالرجل، قلنا في أول الأمر بأن لما استنبط، قلنا إذا كنت تتبعون هذا، لما استنبط أن علة استحقاق الرجل للإمامة في بيته هي الملك، قلنا استوى في ذلك الرجل والمرأة والصبي والعبد، أنه الملك هو الذي به العبرة. ثم قلنا وملك المنافع مقدم على ملك الذات به الأصالة، لأن ملك المنافع أوفق لما يتعلق بالصلاة من معرفة محل الطهارة في البيت والقبلة وما شابه ذلك، وهذا من باب ترجيح المناط. نعم. ثم قال استخلفت قال ابن عاشر المرأة من جملة ما يندرج في قوله واستنابة الناقص، فذكرها هنا تشويش وحشو. في الحقيقة قدمها فقط، ولو أخرها إلى ما سيأتي سيكون الكلام متسلسلا منتظما، وهذا فقط نقد منهجي. أما الحكم فهو هو، استنابة المرأة ثابت قطعا لا نقاش فيه، لأن لا يمكن أن تكون إماما في المذهب المالكي، وإذا كان الأمر كذلك فالحكم صحيح. لنا من الذي يناقشه ابن عاشر؟ ابن عاشر فقط ناقش هنا المنهج، فقد كان عليه أن يؤخر هذا المفرد إلى أن يقول استنابة ناقص الذي سيأتي الحديث عنه، يعني يؤخره إلى ذلك المكان. هذا فقط ما ناقشه ابن عاشر هنا، مسألة منهجية فقط. نعم. نقل قوله ندبا أي وقيل وجوبا، والحق أن الخطبة لفظي، لأن من قال وجوبا مراده أنها لا تباشر الإمامة بنفسها، ومن قال ندبا أراد أنها لا تترك القوم هملا، والحاصل أنه يجب عليها أن لا تتقدم، وهذا لا ينافي أنه يندب لها أن تقدم رجلا ولا تترك القوم هملا. أما حكم هذه الاستنابة فقد ورد فيها هذان الحكمان، فقد ورد فيها هذان القولان، إلا أنهما لم يتقابلا، وذلك لاختلاف المورد. فالذين قالوا بأنه يجب الاستنابة يشيروا إلى أنها لا يجوز لها أن تأم، هذا ما أراده بالوجوب، لا يجوز لها أن تأم الناس، فلا بد من أن تتخلى عن الإمامة. والذي قال بالندب قال يندب لها أن لا تتركهم هملا، إذن فمورد الحكمين مختلف. فمورد الأول لا يجوز لها أن تأمى ويجب عليها أن تترك الإمامة، ومن قال ندبا يريد أنها يندب لها أن لا تتركهم هملا. وإذا كانت لم تستنيب، وإذا كانت لم تستنب ولم هم يصلون، يعني إذا كانت قالت انظروا في الأمر فهذا من باب إعطاء الإذن، ولو تقدم الناس وصلوا من غير هذا الأمر صحت صلاتهم، وإنما تركوا هذا الذي كان في الأصل مطلوبا، ولا يعني كان الصلاة لا يؤثر في هذا. ثم قال قوله مثل هائي من الاستخدام لذر مذنب لا يشرح الإمامة، والحال أنه رب مذنب. نعم صحيح واضح. ثم إن لم يكن رب منزل نُجب تقديم زائد فقه أي علم بأحكام الصلاة على من دونه فيه ولو زاد عليه في غيره. إذا كان الناس سيصلون في مكان ليس ملكا لأحد، معنى أنهم سيصلون في مسجد مثلا أو في مكان ما مما ليس بيتا مملوكا لأحد، فإنه يقدم لفقه، وهذا الحكم مأخوذ من حديث أبي مسعود الأنصاري الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم القوم أقرأهم، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، وإن كانوا في ذلك سواء فأقدمهم هجرة، وإن كانوا في ذلك سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما أو سنا وهكذا. هذا هو الترتيب الذي جاء في الحديث. يقدم لفقه الذي هو عالم بالأحكام الشرعية كما هو مذهب مالك، ثم من بعد ذلك يأتي من هو دار بالسنة، وهكذا إلى أن ينتهي الأمر إلى من هو أكبر السنة. النص الذي ورد في الحديث هو قول النبي أقرأهم لكتاب الله، أو يا أمكم أقرأكم لكتاب الله. وظاهر هذا اللفظ أن الذي يقدموه هو من كان أكثر حفظا، أكثر حفظا أو أكثر حفظا وأحسن تلاوة، هذا هو ظاهر اللفظ. ويؤيد هذا التفسير ما روي في أحاديث أخرى من أن الصحابة عملوا بهذا المعنى، كما في حديث عمرو بن سلمة الجرمي الذي كان يصلي بقومه وكان صغيرا، 7 سنوات تقريبا ما شبه ذلك، كان صغيرا وكان أقرأهم لكتاب الله، لأنه كان يرى الركبان ف يجلس معهم فيسمع منهم، وكان له قوة في الحفظ، فكان أحفظ أهل بلده، فكان يؤمهم، كان صغيرا، وكان إذا سجد بدت عورته لأن الثوب كان قصيرا، وكان النساء يصلين خلف الرجال فينظرن إلى ذلك، فقالت عجوز لو سترتم عنا سوءة إمامكم، فاتفقوا وجمعوا له مالا واشتروا له قميصا، وذكر أنه قال ما فرحت بشيء مثل فرحي بذلك القميص. دائما الإمام تجمع له الناس عبر التاريخ، جمعوا له فقه، دائما جمعوا له، دائما مسكين منذ بدء الإسلام والناس يجمعوا له، دائما يجمعون له، وهذه السنة سبحانه. نعم هذا عمل الصحابة، إذا فهو السنة، إذا يعد سنة. خلاصة الكلام أن هذا الصحابي تولى، هذا صغير تولى الإمامة بحكم حفظه للقرآن، وكذلك أيضا سليم مولى أبي حذيفة، وأيضا كان يجمع للصحابة حين نزلوا بقباء، وكان الذي قضى له بهذا أنه كان أحفظهم للقرآن. إذن فالذي يقتضيه هذا الحال أن الذي يؤم الناس هو من كان أكثرهم حفظا، أن يكون أحفظ من غيره، إما أن يكون أحفظ بمعنى أنه حفظ ما هو أكثر من غيره، أو ما حفظ ما هو أكثر وكان أحسنه قراءة وتلاوة بأن يؤدي حق الحروف إلى آخره. إلا أنه في المذهب المالكي فسروا الأقراء بالأفقاه، وقالوا بأن ذلك مأخوذ من هذا الحديث نفسه، لأن من كان أقرأ الصحابة كان أفقاههم لما هو معهود في سيرة الصحابة من أنهم كانوا إذا قرأوا 10 آيات لم ينتقلوا عنها إلى غيرها حتى يعلموا أحكامها، حلالها حرامها إلى آخره. إذن فبمقتضى هذا الحال فإن من لازم من كان أقرأ أن يكون أفقاه، لأن الذي حفظ 100 آية معه فقه 100 آية، والذي قرأ 200 عنده فقه 200، فيكون الأقرأ دائما هو الأفقاه. هذا ما يؤخذ من سيرته. وعضد المالكية ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ولى أبا بكر وكان أبي أقرأ منه للقرآن، لأن النبي قال أقرأكم آش أبي، قرأوا الصحابة أبي، وعليهم هم بالحلال والحرم من معاذ بن جبل، وأعلمهم بقواقضهم من علي، إذن فأعلمهم فأحفظهم القرآن من هو أبي وهو موجود ويصلي في المسجد النبوي وأبو بكر هو الإمام ولم يجعله النفس إماما. والذي علل به المالكية تصرف النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مستمر في آخر حياته أن الذي يتولى الإمامة هو الأفقاه الذي يتولى الإمامة هو الأفقاه هكذا هذا دليلهم. الدليل التالي أن الإمامة مرتبطة بمصلحة الصلاة وأنت ترى كيف قدم صاحب البيت في بيته لأنه الداري العارف بمحل الطهارة منها والذي يعلم جهة القبلة منها فقدم على من سواه. يؤخذ من هذا أن الإمامة مرتبطة بمصلحة الصلاة وعليه فإن الذي يتحقق فيه هذا الأمر هو الفقيه أو الأفقاه الذي يكون عنده الدراية بالفقه لأنه هو الذي يعلم ما يصلح به الصلاة ويعلم ما يفسدها ويعلم الأحكام التي تتعلق بها ويلعم إلى آخر طريق جبرها إلى آخره. إذن فإذا نظرنا في هذه الجهات الثلاث علمنا مأخذ المالكية لهذا الذي ذهبوا إليه من أن العبرة في التقديم بمن هو أفقاه وليس بمن هو أحفظ. أن أبا بكر قدمه النبي في آخر حياته ولم يكن أحفظ الصحابة وفي من هو أحفظ منه. ثم بعد ذلك أن الأفقاه أن الأقرأ يؤول بالأفقاه لما هو معهود في سيرة الصحابة من جمع بين الفقه والحفظ فلم يكن يفصل الفصل بينهما آنذاك سيرة لهم فلم يكن ذلك سيرة الصحابة. ثم بعد ذلك الصلاة إمامة الصلاة مرتبطة بمصلحة الصلاة وكل ما كان يؤدي إلى صلاحها والإتيان بها بأعلى ما يمكن أن تؤتى به من وجه وصفة فذاك هو الذي يتعلق به. ولما كان هذا الأمر ولما كان الحال هو هذا تقرر في المذهب المالكي هذا الذي قدموه هنا. وعلى كل حال فبعض الناس يرى أن يذهب مذهب البقاء على ظاهر اللفظ وهذا ذهب له ما يسنده ومنهم من يرى هذا الذي رآه المالكية هنا من تقديم الأفقه وحجتهم ما سبق ذكره. ولا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أبين هو الأقرأ ثم يقدم أبا بكر عليه لو كان هذا الأفضل لأنه في سيرته يقدم دائما من هو الأولى يقدم دائما من هو الأولى في الحروب من هو الأولى في القضاء من هو الأولى في الإمامة من هو الأولى دائما هذه سيرته. لذلك قالوا من هذه سصم أنه يقدم في الأحكام الأنفع وفي أمور الدين الأعلم. في الحروب يقدم من هو أنفع مش من هو أفضل مثلا ولاية الحرب أن يكون عليه شخص يعني يكون أمير الجيش من هو أنفع في الحرب من هو أولى بذلك الأمر. ذلك قدم أسامة وقدم عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل لأن أبناء هذوك الناس أخواله وإذا جاءهم ابن أختهم فلا بد أن يهتزوا لأنه رئيس جند فيشعرهم بذلك بأنهم لم يحاربوا عن عنصرية ولا عن قبلية. هذا ابن أختهم منهم وابن أخت القوم منهم فكأنهم جاءهم شخص منهم. منهج الناس الذين يأخذون بأعلى مراتب الأسباب في أمور الدنيا والآخرة نظر إلى هذا الأمر نظر قائد عسكري يعلم أن الحرب تكون من جهة النفس وتكون من جهة السلاح اختار هذه الطريقة لأنه يعلم أنهم إذا رأوا ابن أختهم شكون هذا القائد فلان ولد فلان هذا فجماعة منهم ربما تكون غير مهيئة للحرب ما يكون احنا اخواله ولد فلان هذه سياسة الحروب. كتابنا كتب محمد خطيب محمد خطاب شيت ذكر فيه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب المنهجية باش كان كيحارب وباش كان كيقاتل وباش كان يعني الطريقة التي كان يعتمد عليها في الحروب كانت طريقة علمية ذكية هكذا. فقط أن لا يأخذ بالأسباب على مراتبها في أمور الدنيا وأمور الحرب وأمور الدعوة وأمور القتال والمعاملات بأعلى الأسباب التي يمكن أن يؤخذ بها. وشو هذه قلت شتير كنا يقول لك بلا ما نضربوا ثم ربي درتي والخير آخر لها الله وصحيح هو ندر شي سبب إذا بغى الله تعالى سعر. إذا أنت ما اتبعت السنة اتبعوا السنة يعني إذ قدر الأسباب. خلاصة الكلام نرجع إلى ما كنا فيه أن الأفقاه هو الذي يتولى إمامة المسلمين إذا نظرنا إلى الفعل النبوي ونظرنا إلى جهة المصلحة في الدين. والمقصود بالأفقاه الأفقاه في باب العبادة وليس الأفقاه في أبواب أخرى، لأنه كما هو معروف أن الرجل قد يكون أفقاه في بعض الأبواب دون بعض، هذا معهود. فمن الناس من يتقن باب الحج مثلا ويفتي فيه كسعيد بن مسيب، كان يفتي في الطلاق، كان يفتي في باب الحج من أراد أحكام الحج فهو لكنه لا يفتي في الطلاق. ومنهم من يتقن أبواب المعاملات كما قيل لمالك رحمه الله إن أهل مصر أعلموا بفقه البيوع. قال من أين عرفوه؟ قال منك يا أبا عبد الله. قال أنا ما عرفتها فكيف يعرفها مني؟ أنا ما عرفتها فكيف يعرفونها مني؟ خلاصة الكلام أن المقصود بالأفقاه الأفقاه الذي يتعلق فقهه بفعل العبادة. ما إذا كان أفقاه مثلا في بعض الأبواب الأخرى فهذا لا يقدم عليه من هو أولى منه بهذه المصلحة. هذا وجه القول المالكي هنا باختصار، ولا يمكن أن ترد على أحد قال بهذا القول ولا بذلك، لأن الكل له مستند. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر وقدم غيره ممن يراه أفقاه وترك من هو أقرب، هذا دليل على التفسير والفعل النبوي تفسر به النصوص كأقواله وتقريراته. ثم زائد حديث أي واسع رواية وحفظ وهو أفضل من زائد فقه، ولكن قدم عليه لزيادة علمه بأحكام الصلاة. من ناحية الفضل الأعلم بالحديث مقدم على الذي يحفظ الأحكام دون أن يحفظ الحديث. ربما يكون الإنسان عالما بالفقه بأحكام الصلاة مثلا من وجوب وفرض وسنة ومستحب، وربما يحفظ أحاديث هذا الفقه ولكن يوجد من هو أحفظ منه بالحديث أوسع منه دراية، فهو يحفظ أبواب العبادات وأبواب المعاملات إلى آخره والسلوك والأخلاق أوسع منه دراية وحفظا. الذي هو أحفظ منه أحسن منه مرتبة أفضل منه مقاما، إلا أنه يقدم عليه الأفقه في الفقه لما ذكرناه من العبرة بالمصلحة والمنفعة. والذي ورد في الحديث هو الأعلم بالحديث وليس الأكثر حفظا. إذا أخذنا بظاهر الحديث فإن الذي يقدمه هو الذي تكون له الدراية بالحديث. لكن ما معنى العلم بالحديث؟ هل المقصود بالعلم بالحديث هو العلم بأحكام الحديث ومعاني الحديث ومقاصد الشريعة التي وردت في الحديث، أم المراد بالعلم هو التحصيل والحفظ؟ الظاهر أن العلم يمكن يشمل الأمرين معا، يمكن أن يكون المقصود به العلم بالحديث الإحاطة بالحفظ والدراية وبالرواية، وقد يكون المقصود منه الدراية، كلاهما ممكن. وعلى كل حال إذا وجد هذا فإنه يتقدم، والفقه هو المعتبر هنا، ثم من بعده يأتي من حصل الأحاديث ولم يكن فقيها. رب قائل يقول هل يمكن للإنسان أن يكون محدثا ولا يكون فقيها؟ نعم، النبي اسم يقول ورب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل إلى من هو أفقه منه. ربما إنسان يحمل كثيرا من النصوص ولكنه ليس فقيها فيها، لأن قصار نظره التردد على قشور الكلام وظواهر الألفاظ، وليست له قدرة ليتخطى الظواهر إلى ما وراءها، ولا يستطيع أن يبحث وراء ما يظهر للعمي. وإلا فإنه لا يوجد عالم في الدنيا، إذا كان كل من يعلم ما يتبادل إلى ذهنه من الألفاظ، إذا كان هذا يعتبر علما ويعتبر من يريد عليه ذلك عالما، فإن كل الناس علماء، لا بد من شيء زائد آخر على هذا القدر، وذاك هو الذي يسمى بالفقه، ووضع له معالم. من ذلك أن يكون قادرا على استخراج المعنى، أن يكون قادرا على استخراج المعنى من الحديث، كما استخرج المعنى من هذا الحديث الذي ذكره المصلحة والصلاة، استخرجت من التخصيص الشرعي لصاحب البيت، استخرج من تقديم الأفقه على الأقراء مصلحة الصلاة، وسيتكرر المستأجر على مالك البيت والمستعير على مالك البيت الحقيقي. فهذه كلها من فروع أن العبرة في الإمامة ما يحقق تمام الصلاة يتبها على أعلى المراتب. والولاية كلها كذلك في الإسلام، ولاية كلها في الإسلام تتبع المنفعة وما يحققها. ويتجد مثلا في باب الولايات، ولاية مثلا الصبي، ولاية العاقد، ولاية الغاسل، ولاية كذا، دائما يبحثون عن من يكون أنفع وأولى بهذا الأمر من غيره. فإن وجدوه قد اختل منه هذا الوصف انتقلوا إلى من بعده. هكذا هذه سيرة الإسلام في جميع الولايات، ولاية الإمامة، ولاية القضاء، ولاية الحكم، أي ولاية كيفما كانت يطلب لها من هو أنفع فيها وأصلح لها، ويطلب بالخصائص والصفات الطبيعية التي تدل على ذلك. فإن اختل ذلك فإنهم يزيلون الحكم حينئذ، لأنهم بنوا على أمر تبين عدمه. إذن فإذا كان هذا محدثا، فإن المحدث قد يكون فقيها ورب إنسان يحفظ، ولكنه لا يفقه كيف يأخذ معاني الحروف، ولا يعلم الأصول في الحروف، ولا يعلم الأصول في الأفعال، ولا يعلم الأصول في الأسماء، ولا يعلم الأصول في حروف المعاني، ولا يعلم الأصول عند التعارض، ولا يعلم الأصول التي يقع بها أصل، ولا يعلم أصل قواعد التعارض، ولا يعلم قواعد الترجيح، ولا يعلم كيف تستخرج المعاني، ولا يفرق بين الوصف المناسب والطردي، ولا إلى آخره. كثير من الأمور قد يفقدها من كان يقرأ الأحاديث، كان يقرأ الأحاديث، ربما يحفظ مثلا جملة من الحديث، ولكن لو سألته عن بداية النظر ومراحله في أي كلمة لا يفهم ذلك. هذا الأفقه يقدم عليه، الفقه يقدم عليه. إذا جئت تسأله مثلا عن الكلمة التي ذكرها في الحديث، ما هو المنهج العلمي الذي يتبعه في الاستنباط منها؟ لا يعرفه، ولا يعرف إلا أن ما يتبادر إلى ذهنه أو ما يستحسنه هو العلم، أو قد تتزاحم المعاني في ذهنه فيقع في الحيرة، أو يتبادر إلى ذهنه معنى واحدا والمعاني الأخرى التي يحملها اللفظ لم ترد عليه، ولكنه إذا نبه إليها تنبه، ولكن بعد التنبيه وليس بملكته العلمية أو بطبيعته النظرية. إذن بعتقد الأسد كل محدثين فقه، لا ليس كذلك، ليس كل محدث، والحديث يدل على ذلك. حديث يدل على أن الإنسان قد يحمل النص ويبلغه من هو أفقه منه في معناه، فيكون بذلك قد حمل النص لمن سيفهمه ولمن سيدركه من استبطنه من العلوم والمعاني، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا هو محل العلم، واضح. لكن أغلب المحدثين من كبار المحدثين هم من الفقهاء، ليس لأنهم محدثون، بل لأنهم طلبوا العلم وطلبوا الفقه، طلبهما معا، فحصلوا العلم الحديث وحصلوا أيضا علم الدراية. والمصطلح المشهور الرواية والدراية، فلان إمام في الرواية، فلان إمام في الدراية. وإذا قال قائل بأن هذا الكلام فيه إجحاف بحق أهل العلم، فلينظر الآن فيما يحتاج إليه في كل لفظة، وفي كل نص، في كل اسم، في كل فعل، في كل تركيب، في التقديم والتأخير، من المعارف التي يحتاج إليها في الاستنباط. أضيف إلى ذلك قواعد التي وضعها الفقهاء من الأصل في كذا التأسيس، والأصل في كذا التقديم، والأصل في كذا التأخير، والأصل في كذا، الأصول كلها يحتاج إليها من أراد أن يستنبط من النصوص. لكن ربما يقرأ الحديث ولم يفهم ولم يقرأ ذلك فيفوته هذا كله، ولكن الناس لا يريدون هذا. إذا قلت هذا ليس بفقه ولكن محدث، يقول ما يمكن، كيف سيكون محدث وليس بفقه؟ كيف سيكون محدث وليس بفقه؟ لو فرضنا مثلا أن أخذنا بمنهج التعارض، غير منهج التعارض بوحده، وأردت أن تعرضه الآن على الفتوى التي يصدرها من قيل بأنه يحدث ولا يفقه، تجد الخلل في هذا الأمر. إثبات التعارض في غير محله، إثبات التعارض يقع للمحدثين في غير محله، هذا كيثبت له في بعض المواضع، إثبات له التعارض في غير محله. البطر في الجمع، البطر في الجمع، مش احنا زعما تنقولوا هذا الشيء تقليل قيمه، هذا لطالب الحديث ولم يفقه انه يقدر يوقع عليه هذا الشيء. خفاء معاني الكلمات، معاني غير متداوله، لان بعض المعاني التي لا تتداول لا تستنبط الا بالقواعد، كل هذا يقع. مثلا البطر في الجمع، ومثلا كما قال بعض المحدثين المعاصرين أن الذهب المحلقة حرام، مثلا أخذ بالحديث المشهور من أراد أن يحل بحل من النار فمثل الذهب المحلق، حديث مشهور، مع أن الذهب المحلق موجود في الزمن النبوي، موجود، فصار النساء يلقين بالأخراس وكذا، ومثل خواتم الكبار يلقين في ثوب بلال، ينزعون خواتم محلق، الخواتم والأخرس يلقين في ثوب، والقرط نادي في يلقين في ثوب، وهذا موجود في الزمن النبوي، نفس ما يراه والناس يلبسون إلى أن ماس، وفي أيامه كان يلبسون، هذا بطر في الجمع، لأنه لا يمكن أن تأخذ بالنص وأن تضعه في العمل مثلا، هذا غير مثل. وكذلك أيضا إثبات التعارض في غير محله، نبه علي بن حزم كثيرا، قال بعض الناس يقولون الخطأ كبير لإثبات التعارض في غير محله، وذلك لأنهم يحددون المورد واحدا، يجعلون المورد واحدا وهو متعدد، كما في قضية ادعاء النسخ في إن يكن لكم 20 صابرون يغلبوا 100 وإن تكن لكم 100، ألا نخفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 إلى آخره. هذه الآية قال بأنها منسوخة، فيها نسخ ليس فيها نسخ منسوخ، فيها الحكم باعتبار أحوال المخاطبين، ففي زمن الشدة في زمن الحاجة يطلب الحكم الأول، وفي زمن الضعف والكثرة يطلب الحكم الثاني، هذا ما فيش نسخ. إذا قد يثبت التعارض في غير محله، وهذا من أهم المواضع الفقهية التي يقع فيها من ليس فقيهم، يثبت التعارض في غير محله، والغريب أن المنطق يرفع في هذا استعماله، ذاك شروط التناقض كتنفع في هذا بزاف، في التعارض، لأن فبقى تقول التعارض موجود، التعارض لا كاين التعارض، فعندما تستعمل القواعد المنطق ذاك يقول لي واحد الثمانية واحد الثمانية واحد الثمانية، وفي بعض المواضع كتكون 9 وفي بعض المواضع كتكون 10 على حسب نوع القضية. المهم هذه الوحدات إذا استعملتها مثلا في النصوص بعض المرات كيبان لك بأن التعارض المتوهم غير موجود، لما تكون خارج في وحدة الزمان ولا وحدة المكان ولا وحدة الموضوع إلى آخره. خلاصة الكلام أن من حمل النص قد يحمله ولكنه لا يفقهه، وربما فاته مما يتلوه كثير من الأحكام التي يفتي بضدها، هو كيقرأ القرآن ويتلوه ويحفظ النصوص، ولكن فيما يقرأه وفيما يتلوه وفيما يحفظه من الأحاديث توجد أحكام يفتي بخلافها وهو لم يتفطنها. ولذلك الإمام أحمد حميد الشافعي كذلك وأثنى عليه، وبين أن لما جاء الشافعي بين أن الفقه بين لهم الفقه، فأصبحوا فقهاء، كانوا محدثين كبار. لكن قبل مجيء الشافعي كان من يتكلم ومن يستخرج ومن يستنبطهم من الرأي، أصحاب الرأي. فلما جاء الشافعي وتكلم وعلم صار أصحاب الحديث أيضا ماذا يفعلون؟ يستنبطون ويتكلمون ويتفقهون. شوف هكذا. إذن فربما يكون الشخص حاملا، ولا يمكن أن يقارن أحد بأحمد في الحفظ، أحمد في حفظه وإمام. وكلما جاء وألقى ذلك في قلوبهم تحركت عقولهم وأصبحوا يدخلون في النصوص ويستنبطون ويستخرجون إلى آخر ما هنالك. إذن فقد يكون الشخص فقيها ولكن قد تفوته بعض الأمور، محدثا ولكن قد تفوته بعض الأمور، والأفضل الجمع بينهما. وحتى إن لم يجمع الشخص بينهما في الحفظ فلا بد أن يجمع بينهما في النظر. إنه إذا عرض لنا فرع فقهي فإننا سنستدعي كل ما قيل فيه مما هو حجة على كل حال، مش مما ليس حجة. فيستدعى الحديث ويستدعى القرآن ويستدعى كلام السلف ويستدعى جهة النظر ويستدعى كذا، ثم بعد ذلك يسلط النظر على على على محل الاستنباط. إذن فهذا الطريق أفضل. أنا قال لك تحفظ 100,000 من الأحاديث، هذا صعب. إذن ماذا كنت تفعل؟ ما هي الاستراتيجية كما يقول هذا المعاصرين؟ ما هي الاستراتيجية المتبعة؟ كل فرع عرض لك إذا تعلق به النظر من جهة الحديث أو من جهة القرآن بوجه مخصوص، لأن لا بد أن يتعلق به بوجه عام، فأنت تأتي بتلك الأحاديث وتلك الأدلة وتلك الأصول وتلك القواعد، وبدأك تجمع ما بين الرواية والدراية. أحسن ماذا أحسن، وهي سهلة. أنا بس تجمع بعض الحديث، 5 حديث في الدرس سهل، 10 حديث سهل في الدرس، وبعد ذلك 2 أو 3 أيام يرحل على الثاني وقلب على 10 أخرى في يوم الثاني، فإذا ما حلت ارتحلت، وهكذا. الاستراتيجية مزيانة، لم تترك شيئا مما يليق بالموضوع، ولكن الحفظ صعب. خلاصة الكلام أن الأعلم بالحديث ليس بالضرورة أن يكون فقيها، فقد يكون محدثا ولا يكون فقيها. البعض الناس يغضبهم هذا الكلام ويرغون ويزبدون ويقول هذا نوعون لا ما شيء عليه، قدر يمكن ويمكن أن يكون فقيها وهذا هو الأصل. ولكن هل بينهما تلازم بين الفقه والحديث؟ لا، ليس بينهما تلازم، مش تلازم طبيعي ولا تلازم شرعي. إذن فإذا وجد هذا فمن الذي يقدم العلم بالحديث؟ قوله ليس لرواية محفظ كأن يكون تلقى الكتب السدة نزلا محفظها، فوزع الرواية هو المتلقي الكثير من كتب الحديث سواء حفظ ما تلقاه أم لا، ووزع الحفظ هو الذي يحفظ كثيرا من الأحاديث. نعم، إذن هذا هو الفرق بينهما. فليكتب واسع الرواية وواسع التلقي وواسع الحفظ بينهما فرق. ثم قال ها نعم لا، ما مقصود بالأقراء؟ واش الأحسن قراءة الذي لا يلحن ولا الأكثر حفظا؟ شو هو الأقراء؟ الأوسع حفظا، هكذا فسروا الأوسع، يعني إذا كان يحفظ مثلا 10 أجزاء والذين معه يحفظون 9 أجزاء، هذا هو المقصود بالأقراء، وليس المقصود الأحسن قراءة أو الأجود في التلاوة. هذا وصف آخر يرد بعد الأول، ولكن هذا هو المعتمد، أنه الأكثر حفظا، هكذا فسروا، هكذا قالوا. نعم، ما قال. هم زائد القراءة أي أبى بالقراءة وأن كان من غيره في مخارج الحروف أو أكثر قرآن أو أشد إتقانا. نعم هكذا فسر أكثر قرآنا، لذلك هذا عمرو بن سليمة وكذلك مولى حذيفة مولى سليم مولى أبي حذيفة، هؤلاء كلهم كانوا أحفظ الناس الذين نزلوا بالعصبة، وهي مثل بقباء كان سليم مولى أبي حذيفة والذي يجمع الصلاة، وكان أكثرهم حفظا للقرآن استحضارا لحفظ القرآن، هذا هو المتعلق به. ولكن أكثر من القرآن إذن فسر بأنه الذي يمكن أحسن قراءتان وأعلم بمخارج الحروف مما هو زائد على ما يرفع اللحن، أما إذا كان الأفقه لاحنا فليس كأنه مكروه، أو قد يكون ستكون صلاته باطلة. أن إذا قلنا مثلا هذا كله الذي ذكرناه إنما ذكرناه من غير وجود مانع يقدح في الإمامة، ما إذا كان يقدح في الإمامة فهذا يسقط هذا الحق له. ثم زائد عبادة من صوم وصلاة وغيرهما. دائما إذا استنبطنا العلة التي سبقت وهي مصلحة الصلاة والإتيان بها على أعلى المراتب، إذا كان هذا هو المقصود، فإن الذي هو الأتقى والأكثر عبادتان والأكثر صيامان والأكثر نوافل هو الأولى، لأن بالضرورة أن هذا الشخص يكون دائما نظافة ويكون مستحضرا للقلب وعنايته بالصلاة أكبر، وكل هذه تحقق لمن صلى به أعلى ما يمكن في العبادة، إذا هو عابدون صالحون متقين كذا فهذا سيكون في عنايته بالصلاة وما يتصل بها من خشوع ومن حق في الأداء وغير ذلك من الأشياء التي تحقق بها الصلاة على المراتب، قد يكون ذلك كله متحققا به، فلذلك يقدم بعد من تقدم ذكره. نعم ثم عند التساوي فالتقديم بسن الإسلام أي بتقدمه فيه، ويعتبر من حين الولادة أو الإسلام، فابن العشرين من أولاد المسلمين يقدم على ابن 60 أسلم منذ 15 سنة مثلا. الأقدم إسلاما المقصود به الأقدم من حيث التلبس بالإسلام وليس من حيث العمر، فلو أن ولدا ولد وهو مسلم وبقي إلى أن بلغ 20 وجاء شخص قد بلغ مثلا 60 عاما وهو قد أسلم منذ 15 كما قال المؤلف المصنف 15 سنة، يقدم عليه ذلك الولد لأن ذلك الولد أقدم إسلاما، أنه كان مسلما قبل هذا الذي بلغ 60، هذا هو الميزان، يعني أقدم منه من ناحية الاتصاف والتعلي بالإسلام، هذا هو المعول عليه. وليس المراد أن يوجد شخصان أحدهما أسلم قبل الآخر، كلاهما كان مثلا مشركا ثم أسلم معا، فالذي هو لا، المقصود بهذا ما هو أعم، وأن يكون في الإسلام أقدم من هذا الآخر وإن كان أكبر منه سنان، هذا هو المعول عليه في هذا الحديث. نعم. ثم بنسب فعند التساوي يقدم القرشي على غيره، فمعلوم أن تبع مجهول. معلوم أن الإمامة يطلب لها الناس الذين هم في مناصب عليا، ولذلك لتعظم معهم منصب الإمامة، أن مناصب الدين يطلب لها من يرفعها وليس من يخفضها، وقد تقدم هذا الأمر فيما سبق وأشير إلى أن هذه الحكمة معتبرة، أن الذي يرفع قيمة المناصب الدينية هو الذي يطلب لها، وإذا طلب للمناصب الدينية من يخفضها فإنها تخفض معها فلا يعتبرها أحد ولا يلتفت إليها أحد، وينظر إليها الناس نظرة احتقار واستهزاء، لذلك إذا كان القرشي الذي يعتبرونه معظما في نفوس الناس ممن تولى الإمامة ارتفعت به الإمامة بناء على أن الإنسان بطبعه يجعل من اتصف بالشيء يجعل الوصف الذي اتصف به الشيء مرفوعا به ومخفوضا به، فإن رفعه فإن كان الشخص مرفوعا ارتفع به ذلك الشيء، وإن كان مخفوضا انخفض به الشيء. ولذلك تجد الناس يبحثون عمن يرفع بعض المسائل التي نزلت وهبطت في أعين الناس. إذا شافوا شي حاجة الناس ما بقوش كيعطوها الاعتبار، ما بقوش كيهتموا بها، يأتون بشخص فيدخلونه في ذلك الشيء من أجل أن يرفعه، هذا معروف. فإذا نظر الناس مثلا إلى احتقار إلى القضاء، وأصبح الناس يذكرون القضاء بسوء، فإن مما يسلك في سياسة المدينة أن يعطى بشخص له مقام بين الناس فيعطى له ذلك المنصب فيرتفع به، كما كان الأمر في زمن سحنون أو في زمنه لما كان هؤلاء قد حكموا في تونس، وكان القضاء أصبح عند الناس ذا شيء، أتوا به أي بسحنون من أجل أن يرد له للقضاء هيبته ومقامه، اشترط عليه ما اشترط، وكان الأمر ما هو مخصوص وما مسطور في كتب التاريخ. خلاصة الكلام أن من طبيعة من أراد أن يرفع الشيء أن يأتي بالشخص الذي يرفعه، وإذا أراد أن يخفض الشيء أتى بشخص يخفضه. ولذلك يذكر في حكم في بروتوكول حكماء صهيون وضع الرجل التافي في المكان الخطير. هذاك حكماء صهيون فيها هذا البناء، يعني الأمر الخطير كالإمامة مثلا أو الفتوى أو القضاء أو ما شبه ذلك، إذا أريد له أن يضمن يأتون له بشخص تافيه ليجعله في أسفل السافلين، لأن من انتسب إلى الشيء فإنه ينتسب به إن ارتفع وانخفض. لذلك يقال عليك بأرباب الصدور في من غدا مضافا لأرباب الصدور تصدر، وإياك أن ترضى بصحبة ساقطين وتسقط في عليك وتحقر، أو كما قال. إذن هذه النسبة هذه خطيرة، الفقهاء تفطنوا لها. قالوا إذا كان يوجد إنسان مجهول الحال نسبه غير معروف والناس سيتكلمون فيه ومنصب الإمامة سينخفض به قدم عليه دون نسب الشريف، هكذا. لكن اختلف الفقهاء في كلمة نسب هنا على مذهبين، هل الذي يعلم بالأنساب هو المقصود هنا الأعلم بالقرآن أعلم بالحديث الأعلم بالأنساب، أو المقصود به هو دون نسب؟ في تفسير هذا في كتب المالكية مذهبان أو تفسيران. التفسير الأول من قال إن المقصود به هو دون نسب، أنني يقدم دون نسب على غيره، وقال آخر لا، المقصود به هو العالم بالأنساب، وكأنهم رأوا أن العالم بالأنساب لا بد أنه قد بحث في نسبه وأن عنايته بالأنساب دليل على أنه نسيب. ومعلوم أن من طبيعة الإنسان أنه إذا كان له نسب شريف أنه يحب أن يسأل الناس عن أنسابهم، لا دوشي نسب شريف لا تكشف المجلس تقول أنتم جدي لكم من هو، وغرضه أن يصل الناس إلى جده حتى يردوا عليه السؤال، وأنت نعم جدكم أنا ولد سيدي فلان مدفون في كذا، ومن ذريتنا فلان مدفون في كذا، وسيدي فلان مدفون في كذا، بارك الله. وغرضه فقط أن يبين أنه أما الذي ليس له نسب فإنه يخشى أن يطار هذا في المجالس ويقدح في نسب من له نسب. ولذلك بعضهم أبو عبيدة المعروف اللغوي المعروف كان يقدح في نسب الناس كثيرا يحب ذلك. فيوما سأله بعضهم قالوا نسبك أنت يا أبو عبيدة، وما زال هذا يبحث إلى أن وجد أنه يهودي في الأصل، نسبه أنه في الأصل يهودي، فعرف سر نقده لأنسب الناس. لماذا اشتغل دائما فلان وآله ذكرها نسب ديره كذا فلان، وعندما بحث وجد أنه كان يبحث عن من يشابهه في هذا الأمر أو يصنعه. الإنسان بعد مرة تصنع الأمور غير باش تكون الكون كله يشبهه، وإذا كذب الفاجر لا يمكن أن يصدق أنه يوجد متقي، لأن إذا وجد المتقي كارثة بالنسبة له، أنت كلهم منافقون. يعني اصلي ولا ما يصلي؟ واخا يصلي راه ما تقش فيه، راه منافق. قول له ودي الله راني تنصرع. قال لي تنتصرع. انا ما شفت واحد في هذاك النهار اش دار، انا شفت واحد المدن اش دار، والمدن المدن ودا قال لي انا ما نثقش في داك الشيء. علاش هو كيذكر هذا الشيء كامل؟ لانه لو لم يفعل ذلك فانه ينحط في قرارات نفسه ويشعر بالمذله. ولذلك قال احدهم لما كنت ملحدا كنت استبعد انه يوجد مؤمن. دابا هذيك واحد المذكره ديال واحد الملحد رجع الى الاسلام ولا اسلم ولا عراقي، قال لما كان هو ملحد استبعد انه يوجد من يؤمن بالله. شوف دابا كيفاش كتصنع العقائد العجائب، ما يتمكنش انه يوجد. واذا كان فاسق لانه يمكن كان يقر بوجود الصالحين، ما يمكنش يقر لأمور كثيرة تركبت في نفسه وفي قرارة قلبه. وإذا الإنسان لقيته هكاك عرفوا راه كحلها. إذا لقيت الإنسان دائما تينك الصالحين، لا لا لا ما كاين ولا أفلام، هذيك الدابة أفلام وإذا لم يجد شيئا فيه بحث عنه حتى يستريح. أشعر بأنه في آخر الصف ولا بد أن يقول الناس جميعا كذلك. وذاك تقولنا ذاك الأمازع تقولوا يزوز بالزوز أكل سرني ويمد. قال لك هذاك القرع يشتهي لو أن الناس جميعا كانت رؤوسهم كلها بحال شي تيموم بهذاك سميتو. يتمنى ذاك القرع اللي ما عنده شعر، يتمنى الناس كاملين يكون رجلهم بحال شي حجرة ديال الواد. يتمنى ذلك. علاش يتمنى ذلك؟ ليساويه الناس. ولذلك هذا مثلا يتحدث في أنساب الناس ويقدح فيهم، راه كاين شي حاجة تما. وكذلك في تقوى الصالحين، إذا كان شي واحد صالح وكتلقى شي تقول لا عارف راه كاين شي حد، راه كيدير شي حاجة ماشي هي، راه درس فضيحة. وأراد أن يشفي هذا النقص الذي فيه، فأراد أن يساويه نفسه بالناس. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. يوجد الصالحون المتقون في الشباب في الشيوخ في النساء في الرجال، يوجد الناس العفيفة في النساء، يوجد في الرجال، يوجد الناس المخلصين لله، يوجد كل شيء في الأرض. غير إن كنت منهم فأنت منهم، وإن لم تكن منهم فعليك أن تصبر. والله يصبرك وليدي. ها؟ ها؟ معمر بالمثنى، واش قلت؟ معمر بالمثنى هو معروف بأنه كان رقيق الدين، هو الذي كتب له صلى الإله على لوط وشيعته، يقول ابو نواس. إذن المقصود بالنسب هنا العارف بالنسب أو الذي له نسب. الله يسمع لنا حتى احنا ما شاء الله. ثم قال كذلك أيضا نطلب للإمامة إذا تعذر من تقدم ذكره من كان له صورة حسنة، لأن الذي له صورة حسنة يقبله الناس وإذا كانت له صورة قبيحة فربما نفر منه الناس. والإمام الأصل فيه أن يكون مطلوبا للناس. وقيل الكثير من الكلام في هذا الأمر، وهو قبح الوجه وحسن الوجه، حتى إن بعضهم اعتقد بأن جمال الوجه دائما يدل على الحكمة وكمال الطبيعة، ويتحدثون عن هذا كثيرا جدا. حتى إن الشافعي هذه عقيدة حكيت عنه في هذا الباب، أنه كان إذا لقى قبيح الوجه لا يمكنه، إذا كان ناقص الوجه قبيح ما يمكنش أنه يشوف فيه نظرة حسنة، دائما يخشى من شره. ولهذا قيل فيما قيل بأنه بات عند رجل فوكان قبيح المنظري ناقصا في شيء من عيوب الجسم، قال فأكرمني ولما استيقظت في الصلاة لم أنام أفكر في هذا الإشكال، هذا بهذه الصفة وعندي قاعدة كذا، كيف تنقضت القاعدة مع هذا؟ ويبدأ يفكر حتى الصباح، ما الذي حق، ما الذي وقع؟ هو يخاف أن تنتقد القاعدة. ولما قام في الصباح ورد ينصرف قال الدماء عليك، الدماء عليك. كان ماذا؟ خنمت وأكلت وبهيمتك وكذا، وسرد عليه المصارف كلها. قال لي والله، قال لي فرحت فرحا شديدا. لماذا فرحة؟ لسلامة قاعدتي، قاعدة لم يصبها شيء. ولهم أخبار في ذلك كثيرة. وكعجيب أنك رأيت رسالة لليوسي أرسلها إلى إسماعيل، والإسماعيل يوصيه فيه بهذا، قال ما تدرش ذاك الناس اللي عندهم هذه الصفة القبيحة من بطانته. وتكلم في هذا الموضوع بما يدل على الاعتقاد عندهم في هذا الأمر بأن حسن الوجه كذا. ما شيء هذا الرأي صحيح؟ حسن الوجوه الحديث غير صحيح. هذا حسن، هذا حديث موضوع، هذا خير حديث موضوع، ولكنه يقدر يكون صحيح إذا صححه الواقع. ومن ناحية الإسناد ما كانش، ولكن من ناحية الواقع ما هو أعلم. قالوا إذا تفجرت الحكمة في الإنسان فإن تفجرت في داخله صار حكيما بعقله ونطقه، وإن تفجرت في ظاهره صار جمالا في ظاهره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ياكم مخدر الدماء. هذا غادي نصحه إن شاء الله في المسيرتي. فلست أول من غرته قدرة الدماء. على كل حال هذا الأمر ينظر فيه، وعلى كل حال هذا غير صحيح، غير لأن نسأل. شكون؟ أبو عاصم النبي. نعم نعم. ولكن واش كيتهلاو؟ واش كيتهلاو؟ واش كيتهلاو؟ كيديروا الكرام؟ هذا ما كتدعو على الكرم وحسن الخلق. أما العلم يقدر يكون عالم ويكون ابن أبي رباح كان مفلفلا، ولكن كان ابن عباس يربطه، وكان لا يريد أن يفتي الناس، وكان يربطه بجانب الكعبة ليفتي الناس. على كل حال هؤلاء علماء، ولا يمكن أن نتكلم في خلق الله تعالى. فقط هذه حكاية أخبار ورواية أدب، وليس من ورائها علم ثابت ولا شيء علمي. والأمر في كل حال تجد الخير عند هؤلاء وهؤلاء، وكل شيء مقسم، كاين خير في هذا وكاين خير في هؤلاء، إنما الأمور حيث وضعها الله تعالى. ويقال بأن الجاهل كان قبيح الوجه، أليس كذلك؟ وفي ذلك يقول الشاعر إيش قال؟ لو مسخ الخنزير مسخا ثانيا لكان دون قبح الجاحظ. لو أعيد مسخ الخنزير بعدما مسخ من الإنسان لكان دون رجل ينيب عن الجحيم بوجهه. قال أحدهم، قال بأن الجاحظ جاءته امرأة يوما وكان جالسا، امرأة قال له فدعته، ومن كنت جاحظا نيته امرأة، هذا غير كذب. قال فتبعها فأوصلته إلى بيت فيه رجل جالس يرسم، فقالت له هذا الذي ذكرت لك. قال فانصرفت وتركتني واقفا. فقلت لذلك الرجل ما قصة هذه المرأة؟ قال جاءت عندي فقالت لي أرسم لي شيطانا. فقلت له أنا سأعلم صورة الشيطان حتى أرسمه. قال فجاءت بك. لا هو الشيطان، هو وهذا. والحريري أيضا يقال بأنه كان قبيح المنظر جدا، حتى إن أحدا أراد أن يسأله عن سؤال فجاءه من بلد، فلما وصل إليه وجلس إليه ورأى منظره سكت. سكت فقال اسأل عما جئت من الجحيم. قال اسأل، فأرست أول من غرته خضرة الزمان اسأل. والكثير من ذلك. على كل حال هذا لا يصح، وما قيل في هذا الباب من باب القصص والآداب فقط وأخبار، وليس من وراء هذا شيء ثابت. والله أعلم، الله أعلم إلى آخره. إذن هذا ما يمكن قوله في هذه الحصة.